أكبر كلما صوت القنابل تغرد الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر كلما صوت القنابل تغرد الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر لم تضيع دماء إخواني الله أكبر لم تضيع دماء إخواني سدى فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توافدا الحق زاد توافدا أمة الدين قد دعاني للجهاد وللفداء لنا المدى نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى نأبى الصغار لو أعدت ذابحون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا أو أن يهادن مفسدا أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أمه إني ساحق للقرب لنا تردد أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أمه إني ساحق للقرب لنا تردد أمه لا تبكي علي إذا سقط Let's go.